القاهرة إلى ربات البيوت. وصباح الخير على كل أفراد الأسرة. وتتوالى معنا أيام عيد الفطر المبارك ونعيش معا في ثاني أيام العيد. أفراح العيد هلا ولبسنا جديد والله. أفراح العيد هلا ولبسنا جديد والله. والإيد في الإيد يلا والإيد في الإيد يلا والإيد في الإيد يلا والإيد في الإيد يلا. أفراح العيد أفراح العيد هلا. الأعياد هي فرصة للتراحم والمحبة بين أفراد الأسرة. ما أحلى أن نتقارب ونتزاور ونهنئ بعضنا بقدوم العيد. كل عام وأنتم بخير. العيد حيفضل معانا بكرة وبعده حنانا. الكحكة بسكر فطرنا وهو برضو غدانا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. يا حلاوة الفرحة صبحت ويانا وقلوبنا مليانة هناوة. يا حلاوة سمر يا ولاد ويدو يا بلاد. سمر يا ولاد ويدو يا بلاد. الكل حيرقص ويغني فرحان بالدوم ومتهني. الكل حيرقص ويغني فرحان بالدوم ومتهني. ونقول ونعيد بعود الايام ويجينا العيد بفرح وسلام. ونقول ونعيد بعود الايام. ايام العيد هي ايام كلها سعاده وفرحه. وفرحه العيد مع رشا أنور. مستمعينا يسعدنا أن نلتقي بدكتورة مديحة إبراهيم، دكتوراه في أدب الطفل والفنون التعبيرية. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا وكل سنة وأنتم طيبين. وصباح جميل، صباح العيد مع عيدين كلنا، وعيد سعيد علينا كلنا وعلى أولادنا وعلى مصرنا الحبيبة. كل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها بخير وسلام. وحضرتك طيبة. والنهاردة بنقول فرحة العيد، يا ترى هتقولي المستمعين؟ هقول بنصبح نعيد على بعض كلنا. الكبير بيعيد على الصغير والصغير بيعيد على الكبير. بنعيد على الأهل والقرايب والجيران والحبايب والأصحاب. كل الناس بتتبادل الفرحة والمعايدات طول اليوم. في ناس بعيدة مثلا ممكن أبعت لهم كارت معايدة، أكلمهم بالتليفون دولي محافظات. ما بقتش وسائل الاتصال صعبة زي زمان. بنقضي فرحتنا مع العيد الزيارات الأسرية وزيارات الأهل والقرايب والأصدقاء. ومثلا ممكن بنتغدى مع بعض، بنتعشى مع بعض. في ناس بتحب تخرج مع بعض، يا بنقضي وقت جميل. عندنا الكحك والبسكويت والبيتيفور، طبعا هناكل منها وحنعيد وحننبسط احنا واهلنا واسرنا، بس مش هنكتر منها عشان بس ما نتعبش. ليه؟ عشان احنا طالعين من صيام، كنا طول اليوم ما بناكلش وما بنشربش، ما بناكلش الا بالليل وفتره محدوده، والوقت الاطول احنا صايمينه. فمش عايزين نتعب قوي يجيلنا تلبك معوي او ان احنا نتعب من اكل الكحك والدسامه بتاعته. وما ننساش جيراننا وما ننساش، يعني عايزين نعمل كده فرحة العيد تعم على الجميع وعلى كل طبعًا. اللي حوالينا. أنا من الكحك اللي أنا عاملاه أو اللي أنا جايباه ممكن أودي طبق لجاري، ممكن أشكل طبق كده جميل وأوديه لجاري سواء مسيحي أو مسلم، أخليه يدوق عمايلي أو يدوق اللي أنا شارياه. وكل واحد بيتسابق في كحك العيد إن هو يا يعمل بصورة جيدة يا يجيب من محل موثوق فيه ومكان موثوق فيه وكويس، بحس بحاجة متميزة. فالشيء المتميز اللي أنا بجيبه أو بعمله ده في البيت بشارك جيراني فيه. أيضا فرحة العيد مرتبطة بالأطفال، محتاجين نتعامل بشكل أكثر فرحة مع الأطفال عشان نوصل لهم فرحة العيد، لأن دي شيء محبب جدا. ده واجب على كل مسلم إن احنا نفرح طبعا العيد. طبعا ده لازم، ولازم نكون جايب لهم البلالين والألعاب الحلوة ويلعبوا بيها مع بعض. بس بلاش الألعاب الخطيرة اللي فيها الألعاب النارية والحاجات. لا، على فكرة أنا ما بشجعش حد على إنه يجيب لبومب ولا صواريخ. ما بقى أي طفل أشوفه ولا مسدسات، صراحة أنا بنهيهم خالص خالص عن انهم يلعبوا بالحاجات دي او ان الاسر يجيبوها لاولادهم. انا مش بحب الحاجات دي لان بزياده انا عنف بزياده العنف اللي بنشوفه في التلفزيون يعني, والمسلسلات اللي بتتصدر لينا اللي مليانه عنف وبتحس على العنف بس دي يعني, فاحنا مش ناقصين عنف. فلا احنا نخلي لعب اطفالنا لعب كلها مناسبه ليهم ولسنهم ومراعاه المرحله العمريه للاطفال, واجيب له اللعبه اللي تتناسب معاها, البالونه للاطفال الصغيرين, الكره الصغيره, العرايس للاطفال للبنات, اجيب للصبيان اجيب له طياره اجيب له مركب, اجيب له حاجه حلوه تتناسب مع ايه مع عمره وسنه وعقليته ولا تحسه على العنف. لا نبعد ننبذ العنف على قد ما نقدر يعني مع كل اطفالنا سواء بنات او صبيان, وولاد الجيران يلعبوا مع بعضهم ويعيشوا فرحه العيد سواء واحنا في البيت سواء لما نخرج بيهم للنادي او لزياره حد من قرايبنا. عزيزاتي المستمعة, الأعياد هي فرصة للنظر بإيجابية وسعادة إلى الحياة. وفي العيد هبة يوسف تدعو كل امرأة إلى من حقك تعيش الحياة. معنا مستمعينا الدكتورة منى مجدي الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتورة منى أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. عيد سعيد يا رب على مصر كلها وعلى الأسرة المصرية والأم والمرأة المصرية. دكتورة منى, ومن حقك تعيش الحياة, والنهاردة رسالة حضرتك توجهيها لكل امرأة بتسمعنا في العيد, تعيش الحياة ازاي؟ أنا عايزة أقول لها أنتي سر الحياة, فمن حقك أن تستمتعي بيها سواء في العيد أو في غير العيد. فأنا بالعقد أنا يعني دي فرصة جات لي كده على طبق من ذهب أن أوجه رسالة لكل فتاة ولكل مرأة ولكل أم, أرجوكي عيشي الحياة استمتعي بيها, أنت تستحقين لأنك الأفضل, أنت سر الوجود فلابد أن تشعرين بوجودك. فأرجوكي ما تجيش على نفسك قوي علشان خاطر كل الدنيا تمشي 100%, ولسه بنتعلم وما زلنا بنتعلم, ودي فرصة لأولادك يتعلموا ويخطئوا ووديهم فرصة يجربوا. فاوعي تنشدي الكمال لأن الكمال غير موجود, استمتعي حتى بالأخطاء واستمتعي حتى بالهفوات واستقطعي جزء من الوقت ليكي, يعني افرحي وانبسطي وشوفي أصدقائك وادخلي سينما واتمشي على الكورنيش وبسطي نفسك واسعدي بنفسك, واوعي توقفي سعادتك على شخص ولا على شيء لأن مصدر السعادة هو مصدر داخلي. فأنا بأدعوكي مش أنك تفرحي بس, بأنك تكوني مصدر للسعادة لذاتك وللآخرين. وهي بالفعل المرأة إذا شعرت بالسعادة أكيد هتقدر تواصل المسيرة, هتقدر يعني تبث هذه السعادة في الآخرين في كل أفراد الأسرة. ده صحيح, يعني هي القصة عبارة عن إيه, مسألة معدية. أنا لو شعرت بالرضا, للأسف الشديد هي الفكرة إيه, إن معظم السيدات المصريات العظيمات بيقتنعوا عندهم قناعة داخلية إن دايما التضحية هي سر السعادة. لا, مش بس تضحية, هو مجرد إن واحد يقبل على الحياة ويشرك الآخرين في التضحية, مش أنا بس اللي بقدمها, وإنه يشعر بتقدير. أنا في وجهة نظري التقدير هو أسمى المشاعر الإنسانية, وأنت يعني تقديرك ده على رأسنا من فوق في العيد وفي غير العيد, لأن لو أنت مش موجودة ولو أنت مش سعيدة, أنا ما أعتقدش أن أي بني آدم في الدنيا هيشوف الدنيا عيد ولا هيشوف فرح في أي حاجة. فأنتي مصدر للبهجة, ابتهجي وسعدي حتى نسعد. ولو تكلمنا عن تجربة الدكتورة منى في العيد وقلنا من حقك تعيشي الحياة وإزاي تبقي سعيدة, قللنا وننقل تجربة حضرتك لكل مستمع بتسمعنا دلوقتي, إزاي بالابتسامة الجميلة المشرقة على وجه حضرتك دي إزاي تبقي سعيدة في العيد؟ أنا الحقيقة بالنسبة لي السعادة في اللمة, يعني أنا بأشعر أن انتمائي المجموعة, وإني أكون في وسط مجموعة ونفتكر ذكريات ذكريات ونبتدي نستعيد نخرج حتى لتجربة جديدة ونقابل ناس. أنا بالنسبة لي البني أدمين زي يقولوا كده جنة من غير ناس ما تنداس. فالسعادة في وجودي مع بني أدمين بحبهم وبيحبوني، بستمد منهم شعور بالقوة والإرادة والتجدد وإني قادرة، ما زلت قادرة على العطاء. وفي نفس الوقت أستعيد بقى أن الواحد يستعيد الطفل اللي جواه. أنا بحب جدا في الملاهي مثلا أخرج مع بنتي الصغيرة، أتفسح معاها، أروح أفلام كوميدي، أروح ملاهي، كل الحاجات اللي ممكن تكون مصدر بهجة وسعادة للأطفال والمراهقين الحقيقة أنا بعملها. بتجيبي لبس جديد يا دكتورة منى؟ ده أساسي، ده لازم أول يوم، يعني أنا بشتري ليها وليا، يعني أصل الفرحة لازم تبقى في اللبس من جوه ومن بره، والإنسان يبقى داخله وخارجه حاسس إن في حاجة جديدة. فبنزل أشتري لبس جديد، بروح ممكن مكان جديد أول ما مرة أروحه، بتغدى بره، بروح أكلم أصحابي، بنتقابل، بخرج، بحط كده جدول زمني أزور الناس. فده بالنسبة لي السعادة. يا رب إن شاء الله حتى في الحاجات البسيطة الناس كلها تبقى سعيدة. حاول قدر الإمكان أنها بأقل الأشياء وحتى بأقل الإمكانيات، الرضا والقناعة والإحساس بالحب والانتماء ده كفيل بأنه يبعث على أي قلب كل السعادة. حتى تكوني أحلى عروسة في العيد استمعي إلى عبلة إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ألف مبروك لكل عروس. ولجسم العروس هناك ماسكات متعددة من أجل الجمال والثقة بالنفس. وضيفتي خبيرة التجميل منى رزق، أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. ودايما من خلال البرنامج نحن مع العروس، واليوم نقدم لها ماسكات مختلفة لجسمها. هنتكلم، اتكلمنا عن البن وفوائده للبشرة للعروسة، وعرفنا أن البن مضاد الأكسدة بيحمي خلايا البشرة وبيأخر علامات السن، يعني حتى علامات السن بيأخرها في فترة الأفراح، بيشيل طبقات الجلد والخلايا اللي على الجسم. ماسك النهاردة معايا هيناسب الجسم والبشرة. المقادير بالراحة: نص كوب سكر، نص كوب سكر، سكر عادي من الموجود عندنا في البيت، معلقة فانيليا، هنحط فانيليا على جسمنا عشان الريحة كمان، معلقة زيت اللوز، 2 كوب من القهوة المغلية. الطريقة باخد معلقتين، هعمل ازاي الاتنين كوب الاول؟ باخد الكوبايتين مية وبحط معهم معلقتين كبار جدا من البن، بغليهم، بعد كده بسيبه يبرد، ولا يعني ما يبقى سخن قوي، وبحط الاضافات اللي عندي كلها اللي هو قلنا زيت اللوز والسكر والفانيليا. بعد كده باخد الخليط ده وابتدي اوزعه على كامل الجسم واحطه على البشره والجسم كله. حتى الفانيليا بتدي ريحه جميله. يعني هناك صابون بالفانيليا. فاحنا بنعمل عمليه استرخاء وانت عايش. بعد كده بسيبه لغايه لما ينشف خالص على الجلد، وابتدي اعمل الحمام الطبيعي بتاعي، كوني هدخل الشاور وبعليفه المغربيه وبعمل تدليك لغايه ما بخلص جسمي كله. وبعد كده بتلاقي نعومه ونضاره، والجلد زيت اللوز بيفتح، البن قلنا مضاد أكسدة وبيجدد الخلايا، الفانيليا بتدي انتعاش، وكمان الريحة بتثبت في الجسم لما أنا بكرره مرتين في الأسبوع. لو أنت عروسة ولسه عندك شعر، تخيلي خدتي كم مرة حمام منعش ومجدد للخلايا في جلدك. بعد ما بتخلصي كل الحمام دوت، أقدر نعمل سر حالا نقوله، أي بادي لوشن عندي أبتدي أحط كمان قطرات أو رشات من الفانيليا تاني. انا بركز الريحه. يعني دايما لما بستخدم، في احيانا بستخدم ماسكات بدخل عطور من نفس نوع الماسك عشان ااكد الريحه بقى. وبعدين ببتدي استخدمه على الجسم كمرطب، وبخرج خلاص من الحمام واستمتعي بجسمي جميل. شفتوا العروسه؟ شفتوا القمر؟ شفتوا العروسه؟ شفتوا القمر؟ شفتوا العريس؟ شفت العينة حسينة، شفت العروسة والعريس زي القمر. الله، شفت العروسة، شفت القمر. الله، شفت العروسة، شفت القمر. الله، شفت العريس. أمال راجل وفي العيد حماية ووقاية لعيون أبنائنا من الألعاب النارية. على فرحة كده الأستاذ الدكتور أحمد عاطف، أستاذ بمعهد بحوث أمراض العيون ورئيس القسم القرنية بالمعهد. صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير وعيد سعيد. عيد سعيد عليك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. دكتور، العيد سعيد والعيد فرحة، ودائما الفرحة بتصاحبها الألعاب النارية. خطورة الألعاب النارية على القرنية؟ والله حضرتك طبعا في خطورة شديدة من الألعاب النارية، فيعني بيحصل طبعا مشاكل من الألعاب النارية دي، ممكن تصيب القرنية سواء بحروق سطحية، دي بتعمل قرح في القرنية، وقرح دي ممكن تبقى يجي عليها ميكروب، يجي عليها حاجة، فبتبقى علاجها يعني عموما لما بتتلحق في الاول بتبقى علاجها بسيط، لو قرح بسيط. انا بتبقى ايه الاسعافات الاوليه؟ والله حضرتك طبعا لو احنا بنتكلم لو حرق مثلا، لو حرق مثلا من ممكن نغسل العين على الاقل بحاجه عشان ما تبقاش فيه مواد من المواد اللي طالعه فرقعت في العين دي، ولا لمست العين تبقى في حاجه لسه، ماده غريب جسم غريب ولا حاجه. يعني غسول العين بقطرات البسيطه اللي موجوده عندنا، سواء مضاد حيوي او قطرات في العين اللي بتبقى موجودة في البيت، يعني بشكل عام ممكن غسيل العين، وبعد كده ممكن غطاء للعين لغاية لما نروح لأقرب بقى طبيب ممكن يدينا بقى وصفة للعلاج. يعني العلاج برضو بيبقى عبارة عن قطرات ومراهم وحاجات يعني بتهدي العين، تمنع إصابة أي ميكروبات بعد كده للعين. الخطر الأكتر بقى أن تبقى في حاجات ممكن بقى اللي هي تعمل زي ثقب في الأنسجة بتاعت العين، سواء القرنية أو من الملتحمة والصلبة تحتها بتاعت العين، دي بقى بتبقى مشكلة، محتاج ان هو يخش مستشفى. يعني نحاول على طول ان احنا يعني في اصابات ما فيش داعي غسيل العين فيها، احنا نغطي العين ونبعته على طول لاقرب دكتور. هو بعد الاصابه يعني ما بيبانش شكل العين فيها ايه الا بعد الفحص يا دكتور؟ طبعا بعد الفحص بنفحص العين بالأجهزة بتاعتنا، فبتكبر الأشياء قوي، فبنبقى عارفين العين دقيقة جدا، وبنبقى عارفين إيه المشكلة اللي فيها. وساعات تبقى مشاكل من أول حاجات البسيطة، مجرد التهابات في العين، إن هو اتعرض لدخان حاجات مفرقعات أو حاجات زي كده من البومب ومش عارف إيه، لغاية إصابات العين إن هي ممكن يحصل جرح نافذ للعين نفسها. دكتور يعني حتى نتجنب ذلك، هو بتجنب هذه الألعاب، ولكن يعني مع الحرص دائما بتكون السلامة. طبعا يعني مش عارف نعملها ازاي، بس يعني المهم ان حتى الحاجات الألعاب اللي بتبقى موجودة دي مفروض يبقى فيه رقابة، ان هي ما تبقاش ألعاب خطيرة او يطلع منها اجسام ممكن تنطلق في العين. فيها عيال بتلعب بحاجات زي البلي كده كمان، ممكن يبقى يخترق أنسجة العين نفسها. ساعات بيخترعوا ألعاب نارية يا دكتور. طب فيعني احنا يهمنا ان يبقى في رقابة على الألعاب النارية دي، ما تبقاش خطرة بشكل عام، وننبه الأهل برضو ان هم يعني ما يسيبوش ولادهم يلعبوا بالحاجات دي، وربنا يستر. في العيد نتبادل التهاني والأمنيات والدعوات السعيدة التي تكون من القلب. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعادة وهناء وصحة ونعم أكتر تجلنا من ربنا، وإحنا نراعي فيها ربنا أكتر، وسنة بقى يكون أساسها حاجة الانتماء وحب الوطن، دي أساس ان احنا فعلا المشاركة الإيجابية، الطاقة الإيجابية وعدم الإحباط للناس اللي بيشتغلوا، ان احنا نغير نظرتنا فعلا للآخرين، يعني نغير نظرة، تبقى نظرة حب، أعطي، أخلي العطاء ده هو يبقى أساس حياتي في السنة الجديدة. كل ما فكرت انك تعطي فعلا ده هتنمي ناس كتير جدا، هتخلي ناس كتير جدا انها عندها حب العطاء ويشاركوك في نفس الحاجة. بالنسبة للناس كلها يعني أنا الحقيقة بكلم المنطلق كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة علينا يا رب، ويا رب في مصر نحب بعض. أنا مش بكلم على الحب بمعنى أيوة إن إحنا يبقى فيه تكاتف، يبقى فيه ترابط، يبقى فيه نوع من الدعم النفسي لبعضنا البعض، ما نحاربش بعض. سعدية بهادر، أستاذ علم نفس الطفل، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة الشمس. وفي العيد نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي كتبها فتحة عبد الله ويخرجها هاني الهواري. كل سنة وانت طيب يا أبو دنيا. وانت طيبة وبكل خير يا وفاء. مش بيقولوا العيد فرحة؟ أنا هعمل بنصيحتك يا أبو دنيا. أني نصيحة فيهم؟ ماشي يا عبد الغفور، نصايحك كترت بس أنا بحبها. إيه هي النصيحة قولي؟ إن أنا بقى ما اكتفيش بالتهاني اللي أبعتها على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. قصدك التباعد الاجتماعي؟ لا لا لا، أنا هخليها تواصل حقيقي. أما بقى الفيسبوك شوية يعني تفريح كده، والتهاني توصل للغريب مش للقريب. الله، أهو كده، وخلينا نشوف القريب هيعمل زيك ولا لا. عيدت على مامتك يا طارق؟ طبعا يا حبيبتي، ده سؤال. وكمان علشان نسمة الصغيرة تعيد على سته، أول عيد تحضره معانا بنتنا القمر. يا اختي عليها وعلى طعمتها قمر قمر. ايه فيه؟ ضحكينا معاك. ده وائل وخف الدم. بيقول ايه وائل؟ باعت يا سيدي رابط عبارة عن طبق كحك بسكر وكاتب كلتوا علينا الخشاف واليامش في رمضان وهتاكلوا علينا الكحك في العيد، لكن احنا هنعمل بأخلاقنا وبعتن لكم طبق. بعتوا صورة طبعا. لا يا حبيبي، احنا هما نسمع عملنا صاج وهنعدي ناخده. ايه الجديد من الرسائل والبوستات يا وفاء؟ لا الحمد لله، بقى التليفونات اكتر، كلها تهاني وتأكيد على الحضور للمعايدة. ايوه كده، حضوريا مش فيسبوكيا. طارق والدكتورة رشا جايين لنا في الطريق. اهلا بيهم. واشرف وغادة جايين لنا العصر، يشرفوا ويأنسوا. وجيراننا بقى السوريين ابو هشام وام هشام جايين لنا بالليل. اهلا بابو هشام وام هشام، وسلام لكل اهل الشام. ربنا يخليك يا عبد الغفور. انا مش هشيل حاجة يا رشا. ايوه بس ماما بعت المدام وفاء يا طارق. انا شايفة حاجة مش ظريفة يعني، علبة ما تجيش كيلو كحك. لا لا لا لا، شيليه انتي وقدميه انتي. انا شايله نسمة. مش هشيل حاجة يا رشا بقى. ماشي يا طارق، هشيل انا وكتر الف خيرك. تسلم ايديها نسمة، هي اللي عاملاه في البيت. ايوه ماما بتحب تعمل ولو صاجين على ايديها، بس طعم والله، مش كده يا ابو دنيا؟ كحك ناعم وبحشوة عجوة لذيذة. بالهنا والشفا. ايه مالك يا طارق؟ شكلك مش مبسوط. أنا؟ لا لا لا أبدا خالص، يمكن شكلي كده بس يعني عشان زحمة الطريق والحر وكده، لكن أنا دلوقتي بالتحديد أنا فرحان جدا وسعيد، وعيد سعيد. أيوة كده، الابتسامة الجميلة. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة يا رشا يا حبيبتي. العيد فرحة، والشاعر بيقول مرحبا يا عيد أقبل بالتهاني وانشر البهجة في كل مكان، أنت يا عيد ابتسامات الزمان، حقق الله لنا فيه الأمان. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وكل عام وأنتم بخير من هالة سالم.